ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عمرو بن عبسة وذكر الفوائد المتعلقة به أو بعضا من الفوائد المتعلقة به بهذا الحديث أراد أن يشرع في المقصود وما هو المقصود من الكتاب مقصود الكتاب ما هو تكفير المعين تكفير المعين بمعنى ماذا هو أراد أن يرد على من منع تكفير المعين مطلقا أو لابد أن تتحقق شروط تنتبه الموانع لابد أن نفهم مقصود المصنف لنفهم الكتاب يعني ثم طائفة تقول لا يمكن أن يتوصل إلى تكفير المعين مطلقا حتى بعد تحقق شروط انتفاء الموانع هذا باطل هذا باطل ولعله لا يقوله إلا مرتد بقي مسألة ثانية تكفير معين بتحقق شروط انتفاء الموانع ثابت أو لا ثابت أو لا تكفير معين بتحقق شروط انتفاء الموانع تحقق شروط انتفاء الموانع ثابت أو لا ثابت طيب ثابت مطلقا أو فيه تفصيل فيه تفصيل فيه تفصيل هو رحمه الله تعالى لما كفر المشركين عباد القبور قيل له كيف تكفر المسلمين فقال لهم هؤلاء ليسوا بمسلمين قالوا له لابد أن تتحقق شروطا تنتفي الموانع فكل من عبد غير الله لابد أن تأتي وتبين له الدليل وتزيل الشبهة عن رأسه فإذا زالت الشبهة واقتنع حينئذ وأصر وعاند تكفره وإلا فلا يكفر لما كان من يدندن حول هذه المسألة كما يدندن بعض الجهمية في هذا الزمان ألف هذا الكتاب ولذلك قلت لك انتبه تكفير المعين عند شيخ الإسلام هنا في هذا الكتاب المعين معين أو لا المعين هنا معين وهو نوع واحد ولم يتكلم عمن قال القرآن مخلوق ولا عمن أنكر علو الله تعالى الذاتي ولا عمن سب الله تعالى أو سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحدث عن هذا وإنما تحدث عن مسلم في أصله يقول لا إله إلا الله وينتسب إلى الإسلام وفعل الشرك الأكبر ما حكمه عنده كافر مشرك بمعنى ماذا أنه ينزل عليه الحكم الشرعي مباشرة هل يشترط فيه الحجة الرسالية أم لا هذه قطعا أنه يشترط ماذا يشترط في الحكم لا في الاسم لكن هو يرى أن هذا النوع الذي يقول لا إله إلا ويصلي ويصوم أنه قد بلغته الحجة الرسالية حينئذ لا نحتاج إلى تحقق شروط انتفاء الموانع فإن أريد بتحقق شروط انتفاء الموانع أن الحجة بلغته أو لا بمعنى أنه سمع بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا حينئذ نقول هذه ثابتة قطعا لأن البحث بماذا في مسلم ينتسب إلى الإسلام وفعل الشرك الأكبر فعل شرك التكفير المعين الذي يعنيه هو هذا الصنف هو هذا فالمعين معين فمن زعم ممن زعم أن شيخ الإسلام ألف هذا الكتاب في تكفير المعين وجعل المعين مطلقا فقد أخطأ لم يقرأ الكتاب لم يقرأ الكتاب وإنما وسيأتي نصه على هذا المسلم الذي وقع في الشرك الأكبر كافر مشرك أو قل مشرك كافر حينئذ هل يشترط تحقق شروط انتفاء الموانع الجواب لا ليس فيه بل كل من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك والحجة الرسالية قد قامت لو تصور أن شخصا لم تبلغه الرسالة أصلا حينئذ هذا على كلام كثير من أهل العلم أنه ماذا؟ من أهل الفترة، يعني لم يسمع لا بنبي ولا إلى آخره، فحكمه بالدنيا أنه مشرك لا شك في ذلك، وبالآخرة أمره إلى الله تعالى. لكن البحث ليس في هذا، البحث في من ينتسب إلى الإسلام ويعيش في ديار المسلمين، وقد يكون من أهل العلم، قد يكون من أهل العلم، قد يؤلف في جواز الاستغاثة أو في شركيات متعددة، حينئذ حكمه أنه مشرك، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى به بهذا الكتاب. فانتبه لي لهذا.